بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاول حدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن معبد بن خالد رضي الله عنه قال سمعت حارثة بن وهب عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على الصدقة والمبادرة بها قبل فوات الأوان، لأنه قد يأتي وقت يتصدق فيه الإنسان فلا يجد من يقبل صدقته. في هذا الحديث أن الرجل لو يأتي على الناس زمان يأتي الرجل بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. والحديث الثاني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها، وذلك بسبب فيض المال، كثرة المال، وهذا يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، تخرج الأرض كنوزها وخيراتها، جاء في الحديث أن يفيض المال حتى لا يقبله أحد. في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد هلاك يأجوج ومأجوج يأمر الله الأرض تعود بركتها وترد بركتها. جاء في الحديث أن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، وحتى يستظل الجماعة بقحف الرمانة ولا يكون بين اثنين عداوة. ولعل في هذا الوقت يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد من يقبلها. وفي أن حتى وإذا كان هذا من الذهب، يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ويطوف بها أيضا وهي ذهب ويعرضها ولا تقبل، فغيرهم باب أولى. ويحتمل أن يكون أيضا قبل ذلك في زمن المهدي. هذا فيه حث على الصدقة والمبادرة قبل أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع الإنسان أن يتصدق لعدم من يقبلها. إذا كانت صدقة من ذهب ويطوف بها ويعرضها ولا يجد من يقبلها، فغير الذهب باب أولى. إذا كان الذهب لا يقبل فغير الذهب باب أولى. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا بسبب الحروب في آخر الزمان، تكثر الحروب والملاحم والقتال وتراكم الفتن وقرب قيام الساعة، فيقتل الرجال ولا يبقى من القبيلة إلا الواحد أو الاثنان، فتلذ به 40 امرأة يلذن به حتى يدافع عنهن ويقوم بحوائجهن وينتسبن إليه وينتمين إليه حتى لا يعتدي عليهن أحد ولا يؤذيهن أحد. 40 امرأة تنتمي إلى رجل واحد وتلذ به، كثرة الحروب والملاحم والفتن. والآن الحروب كثيرة الآن في هذا الزمان، قل أن تجد بلد إلا وفي حروب، وكأن الأمر الله أعلم قريب، فالوقت ليس ببعيد، وقت المهدي ليس ببعيد. يعني في قبيل المهدي وفي زمن المهدي وفي زمن عيسى تحصل حروب وفتن وملاحم. سيأتينا في صحيح مسلم أيضا كتاب الفتن والملاحم، الحروب التي تقع بين النصارى وبين المسلمين في زمن المهدي وفي زمن الدجال. فهذه الحروب تقضي على الرجال فيبقى النساء، حتى إن القبيلة تقتل رجالها ولا يبقى إلا واحد يلذ به 40 امرأة ينتسبن إليه وينتمين إليه وحتى يقوم بحوائجهن ويدافع عنهن. نعم. وفي رواية ابن براد: وترى الرجل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. تعود أرض العرب مروجا وأنهارا بعد قلة المياه فيها وكون استخرج من الأبر بصعوبة، تعود مروجا وأنهارا، والواقع الآن شاهد بذلك الآن، العيون التي فارت على وجه الأرض. والنووي رحمه الله أول الحديث بتأويل آخر وقال إن معنى كونها تعود مروجا وأنهارا الناس يتركونها فلا يزرعونها ولا ينتفعون بالله بسبب كثرة الفتن وعدم الحاجة إليها فيتركونها فتكون مروجا وأنهارا، لكن هذا خلاف الظاهر، لأنهم يتركونها ويعرضون عنها تبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى لقلة الرجال وكثرة الحروب، هذا خلاف الظاهر. الصواب أن الحديث على ظاهره من وجود الأنهار والمروج في جزيرة العرب بعد قلة المياه فيها وكون يستخرج من الآبار بصعوبة تكون على وجه الأرض، والآن وجد كنا تفر على وجه الأرض في بعض الجهات، ولعل هذا يزيد في آخر الزمان وتكثر تكون مروج وأنهار على وجه الأرض، عيون تفر على وجه الأرض لا يصعب على الناس استخراجها، تكثر البساتين والمزارع، والواقع شاهد بذلك، مقدمة استخرجت الآن المياه وبعضها لم يستخرج، بعضها عيون على وجه الأرض، ولعل هذا يزيد في آخر الزمان. نعم. السلام عليكم. قوله تعود كانت قبل ذلك موجودة. ما يلزم، يعني تكون، يعني معنى تكون. نعم. وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. نعم. ولا في آخر الزمان، في زمان المهدي وفي زمان عيسى يكثر المال حتى يهتم صاحب الصدقة، يهمه من يقبل الصدقة، يجد هم في نفسه يقول: من أعطي زكاتي؟ ما أجد أحد يأخذ زكاتي، ما أحد يقبل، كل من عرض عليه قال: لا حاجة لي فيه، عنده ما يكفي. هذا فيه الحث على الصدقة قبل أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع الإنسان أن يتصدق ولا يكون لا يجد من يقبل الصدقة. نعم. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قال: وحدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وهذا يكون في يوم القيامة كما ذكر القيم رحمه الله الكافي الشافي: وتقيء يوم العرض أفلاذ أكبادها، وليس في آخر الزمان كما أشار إليه سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه في آخر الزمان. الصواب أنه يكون في يوم القيامة كما ذكر ابن القيم رحمه الله لقوله في الحديث: فيجيء القاتل والقاطع والسارق. ولو كان هذا في آخر الزمان لما جاء القاتل، كيف يجيء القاتل في آخر الزمان؟ لما جاء القاتل والقاطع والسارق. فالصواب أن هذا يكون في يوم القيامة، كما قال المقيم تجيء تقي يوم العرض أفلاذ أكبادها ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئا. الله أعلم في كيفية كون تقي الأرض بعد تسويتها أو قبل تسويتها، هذا شيء خاص، ولهذا يجيء القاتل ويجيء القاطع ويجيء السارق، ولو كان في آخر الزمان ما جاء القاتل، القاتل ما يرجع. نعم، لكن المال الذي يدعونه، نعم يقول يدعونه، يعني المال يدعونه ما في، انتهت الدنيا ما في حاجة، ما يستفيدون منه. نعم. وحدثنا قتيبة بن يقررون عليه، يقررون عليه ويعترفون بما فعلوا ثم يحاسبون عليه. نعم، انتهت الدنيا، لا ما في، ما في في يوم القيامة ما في وقت لأخذه، ما أحد يستفيد إذا أخذ يوم القيامة، ماذا يستفيد؟ ما في إلا الأعمال. نعم. قاتل ليش يرجع؟ نعم. قتل. نعم. قتل. قاتل ما يقتل. نعم. لا يقتل القاتل. نعم. ما يعود يعني. القاتل ما يمكن يجي يعترف يقول في هذا قتل. يجي يعترف. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يأتون السارق والقاتل والقاطع يجيئون عند المال ويقولون هذا فعلنا هكذا، ومعتل لا يعترفون على أنفسهم، لكن في يوم القيامة في حيلة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل فما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. هذا في إثبات اليمين لله عز وجل وفي إثبات الكف لله تعالى خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع، وفيه الحث على الصدقة من الكسب الطيب، وأن الله تعالى لا يقبل الكسب الطيب، أما الكسب الخبيث فيمحقه الله كما قال الله يمحق الله الربا والصدقات. وفيها أن القليل يكون عند الله كثيرا، فالتمرة تربو في كف الرحمن وتكون أعظم من الجبل، فيه تقييد الكسب الطيب، أن الله لا أقبل الكسب الطيب، أما الكسب الخبيث فلا أقبله الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذ الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الفلو المحض، والفصيل ولد الناقة، والقلوص الناقة، والفلو المهر ولد الفرس، والقلوص الناقة الفتية. نعم. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم حاء وحدثني أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يؤيد أنه في يوم القيامة هذا تقي الأرض أفلاذ أكبادها، أنه لو كان في آخر الزمان يمكن يأخذون المال، لماذا يتركونه؟ كانوا في الدنيا يأخذونه، لكن في يوم القيامة ما يأخذونه. لا، لكن قد يقول من يقول أنه في آخر الزمان يقول أنه يتركون أهله من أجل كثرة الفتن وظهور علامات الساعة، كما أنهم لا كما أنها لا تقبل الصدقة من الذهب فكذلك لا يأخذون هذا المال لكثرته، لكن الأقرب أنه في يوم القيامة، أنه في يوم القيامة لأنه في آخر الدنيا لا يأتي القاتل يقول في هذا قتلت، ولا يأتي السارق يقول في هذا سرقت. إذا أراد أن يتوب يتوب فيما بينهم ويسلم نفسه ويصطلح مع الورثة ويرد عليهم المال إذا كان يريد أن يتوب. أما أن يأتي ويقول في هذا قتلت وفي هذا سرقت هذا بعيد. نعم. ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئا، ما الفائدة؟ ما الفائدة من مجيئه؟ لا يأخذ المال ويقول في هذا قتلت. إذا كان يريد أن يتوب يتوب فيما بينه وبين ورثة القتيل ويرد المال. أما أن يأتي ويقول في هذا قتلت ويرجع ولا يأخذ شيئا من المال ما تحصل فائدة. نعم. طيب زيادة الضمورة ما يأخذ المال، إذا من طغيانه يأخذ المال يعني ما يترك يأخذ المال. نعم. الأقرب أنه في يوم القيامة. نعم. كما ذكر القيم رحمه الله في النورية وتقيء يوم الأرض أفلا لأكباد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. النووي رحمه الله أعرض عن هذا، ما تكلم على الحديث ولا ذكر في يوم القيامة ولا في آخر الزمان. صحيح مسلم يعني بحاجة إلى شرح وافي، ليس هناك شرح وافي صحيح. نعم. حتى شرح النووي الآن ليس في تقصير في قصور في بعض المواضع كثير اختصار. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نعم. فيه إثبات اسم الطيب لله عز وجل، الاسم الطيب والجميل، إن الله جميل وحب الجمال. وفي هذا الحديث التحذير من كسب الحرام، وأنه من أسباب عدم قبول الدعاء مع وجود أسباب القبول، لكن كسب الحرام التلبس بالحرام مانع قوي. فهذا الرجل يطيل السفر مسافر، والسفر مسافر لمن يستجاب دعاء، السفر من أسباب قبول الدعاء، ومن أنه أشعث الرأس غير متنعم، ومنها أنه يطيل السفر، ومنها أنه يمد يديه إلى السماء يرفع يديه إلى السماء، وهذا من أسباب قبول الدعاء، ومنها توسل إلى الله بالربوبية يا رب رب، هذه من أسباب قبول الدعاء. كل هذه من أسباب قبول الدعاء، مسافر ويطيل السفر وأشعث بعيد عن الترفه ويرفع يديه من أسباب قبول الدعاء ويتوسل إلى الله بالربوبية، خمسة أسباب، ومع ذلك ما يستجاب له. لماذا؟ لأنه عارضه مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. فأكل الحرام التلبس بالحرام من موانع قبول الدعاء وموانع قبول الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب الحذر من كسب الحرام، التورع عن الحرام والمتشابه. نعم. أحسن الله إليك. من قال أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات؟ نعم، في وجوه الطاعات، هذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء، مسافر للغزو الجهاد أو للحج أو للعمرة أو للدعوة إلى الله والأمر والنهي، هذا سفر طاعة، يطيل السفر من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك متلبس بالحرام. نعم. نعم. نعم. اعتراف بهذا يوم القيامة، يعترف بما فعل، يعترف بأعماله ثم يحاسب عليها. هذا ما يعيد أنه يوم القيامة وليس في آخر الزمان، لأنه يعني في آخر الزمان ما في حاجة إلى الاعتراف. نعم. إيه. نعم. من أجل هذا قطع رحمه من أجل المال، قتل من أجل هذا المال ثم يحاسب عليه، زيادة اعتراف، يعترف ثم يحاسب عليه. نعم.

يعني نحامل يعني نحمل على ظهورنا بالأجرة لنتصدق. وفي فضل الصحابة وحرصهم على الصدقة والخير، لما حثهم النبي على الصدقة وصار ما عندهم شيء صاروا يحملون على ظهورهم، يشتغل واحد حمالي يذهب إلى سوق الخضار ويحمل، يحمل على ظهره وكذا، وهذا يعطيه كذا، هذا يعطيه ريال، هذا يعطيه 5، هذا يعطيه 10، فيتجمع ويتصدق منه. فالصحابة لما حثهم النبي على الصدقة وليس عندهم شيء صار الواحد يحامل، يروح للسوق ويشتغل حمالي، وليس في هذا عيب، هذا عمل. العيب يكون الإنسان يسأل الناس ويشحن، هذا العيب، وهو يستطيع. أما يكون يحمل، يكون يشتغل، يكون بناء، يكون مثلا سباك، يكون كهربائي، يكون دهان، يشتغل يبيع ويشتري يحرث يزرع، هذا مطلوب العمل، هذا ما في عيب. يكون جزار، لا لا لا لا لا عيب في هذا. العيب في يكون الإنسان يشحذ الناس، هذا العيب، وهو يستطيع. يكون حمالي، يشتغل حمالي، ما في بعرب، بعض يأتي بعربه يحمل للناس بعض الأمتعة يعطونه ويعطونها أجرة وهكذا. فالصحابة كان الواحد يشتغل حمالي ويتصدق وينفق على أهله. وجاء أبو عقيل وتصدق بنصف ساعة، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا. نصف ساعة، نصف ساعة، نصف ساعة، هذا ما في حاجة إلى هذا. ولما جاء رجل بصدقة كثير قالوا هذا مرائي، فالمنافقون ما يسلم منهم أحد، اللي تصدق بقليل يقول هذا الله ما ليس بحاجة إلى هذا الصدقة القليلة، واللي تصدق بكثير يقول هذا مرائي. المنافقون هذا هكذا، المنافقون لا يسلم منهم أحد، يلمزون المؤمنين ويؤذونهم. نعم نعم الحجاب الحلاق ما في شيء، الحجاب كسف الردي، كسف الردي، لكنه ليس كسف خبيث يعني ردي، فينبغي أن يكون كسف الحجاب يجعل في شيء غير، لكن يجعل في مثلا في وقود النار وما أشبه ذلك، ما يكون في يشتربه، لأنه كسف الردي، وإلا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى الحجاب أجرته. بلى، كسب الردي إن وجد أحسن منه فهو أفضل، لكن ما هو محرم. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به: ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس، إن أجرها لعظيم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. حديث فضل المنيحة، الحديث فضل المنيحة من الحيوان، وهي أن يعطي شخصا أو أهل بيت ناقة أو شاة أو بقرة يشربون لبنها مدة ثم يردونها إليه، وكانت العرب تفعل هذا، كانوا بعض الأغنياء يعطي بعض الفقراء منيحة، يعطي شخص أو أهل بيت ناقة خلفه يحلبونها ويشربون لبنها، أو يعطيه بقرة أو شاة مدة شهر شهرين ثلاثة سنة ثم يردونها إليه. ومثل المنيحة من الثمار، كان يمنح صاحب البستان الفقير نخلة، النخلة أو النخلات يأكلون ثمارها فهي عالية تسمى منيحة. قولوا تروح بعس وتغدو بعس، يعني يحلبونها صباحا ومساء، والعس القدح والإناء يحلب فيه، والصبوح حليب النهار، والغبوق حليب المساء، يعني يحلبونها صباحا ومساء. هذا في فضل عظيم، هذا من المعروف، مثل من المعروف قد قال إذا كان هناك فقير وأعطيته سيارة يقضي بها حوائجه، وإن كان لكن هذه من المعروف، تعطي سيارة مثلا يقضي بها حوائجه مدة شهر شهرين، تعطي تفويض مثلا بقيادتها فيستفيد ينتفع مدة أو مدة سنة أو كذا، أو كذلك في القرى والبوادي بعض الفقراء تعطيهم منيحة من من الغنم شاة يحلبونها ويستفيدون يشربون لبنها، أو ناقة. هنا فيها النبي قال إن أجرها العظيم، أجرها عظيم. ألا رجل هل عرض يمنح أهل بيت الناقة أن تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها العظيم. نعم. في الحديث الآخر ثمن خصلة أقلها أو أدناها مريحة العنز، ما من رجل يعمل بها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. 40 خصلة ذكر منها أعلاها وذاها مليحة العنز، وهذه الخصال أخفيت حتى يتطلبها الإنسان، ومنها المليحة. من عمل بخصص منها بهذا الشرط رجاء تصديقا للموعود ورجاء الثواب أدخله الله الجنة. وهذه من الأشياء اللي في هذا الزمان الآن، ولا سيما في بعدما فتحت الدنيا على الناس، نسيت مليحة متروكة ما أحد يعمل بها، لكن سابقا كان الناس يعملون بها، كان العرب كانوا يعملون بها. لكن في غمرة فتحت الدنيا على الناس واختلاط الناس بالأعاجم واختلاطهم بغيرهم وتوسع المدن، صار ما أحد يملح أحد، ما أحد تكلم إلا بدراهم، دراهم ما فيه أحد يتبرع يعطي صدقة، لا ما فيها إلا قليل. كذلك أيضا الضيف، أيضا كذلك في المدن الآن ما يعرف أحد يستضيف أحد أو يأتي. كان العرب وكان في القرى سابقا يأتي الواحد وينزل عند البيت يكون ضيف، فإذا سمع صاحب البيت رغاء البعير عرف أنه ضيف، جاء فتح الباب وأخذ أمتعته ودخل عنده واستضافه يوم يومين ثلاثة. الآن ما يأتي، لو يجي واحد في المدن ينزل عند أحد أو يدق الباب عليه يكون ضيف، قال اذهب المطاعم تريد، ما أعرف، ما يعرفون السنة، ضاعت السنة عند المدن الآن في المدن. وكذلك المليحة الآن ما يعرف، المليحة ما تعرف، لكن قد تكون مثلا قد يفعل بعض الناس الآن في المدن، ممكن أن يمنح الإنسان شخص فقير سيارته يقضي به حوائجه مدة ثم يردها إليه، نعم، أو يملكها إياه، يعطيها، يملك رقبتها ومنافعها، يهبها له ويعطيها إياه، نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا صدق، هذا المليحة الشيء الذي ينتفع به هو باقي، مثل الأخ لا يأكل ثمرها أو مثل لا يحرم، مو مليح، هذا صدقة، صدق عليه الطعام، هذا طعام صدق له، صدق عليه الطعام، فاكهة لحم. نعم، المليحة الشيء الذي يستفاد منه وباقي، قد يقال مثل بيت يسكنه بيت بدون أجرة، هذا من جنس المليحة، يسكنه البيت بدون أجرة، يعطيه سيارة منها، يعطيه شاة يمنحها ويردها عليه. أما الرز هذا ما هو مليح، الرز صدقة، تعطيه رز وتعطيه طعام صدقة. نعم نعم، الإعارة غير مسألة الإعارة، ويمنعون المعون داخل في المعون، ما ينبغي يعير الإنسان إذا طلب منه شيء وما ما يتضرر ولا يزول، لا يمنع، يستفيد منه. إذا كان الإنسان يرده كالإناء والقدر والسكين، ومثل الكتاب إذا كان ما يضيع ولا ينتفعه ويرده، هذه عارية شيء نوع آخر هذا. نعم نعم، أخفاها الله حتى يتطلبها العباد، كما أخفيت ساعة الجمعة، ساعة في الليل، ساعة الليل ساعة أيضا الاستجابة. نعم نعم نعم، الغني ما في حاجة، الغني هو يشتري، الغني ما الغني ما هو في حاجة، الغني هو يشتري، هو يشتري يشتري مثل ما تشتري أنت، ما في حاجة، لا تكون هدية، لكن الغني تكون هدية. إلا إذا كان من ذوي الأرحام، قد يكون هذا من بره إذا كان من ذوي الأرحام. نعم، مثل ما جاء مثل ما مر في صحيح مسلم قصة في ميمونة اعتقت وليدة لها، قالت النبي أشعرت أن اعتقت والدتي، قال أما إنك لو رضيت أخوالك لكان أعظم لأجرك. الأرحام والأقارب نعم أعطاهم مني ولو كانوا أغنياء، من صلة الرحمة. وفق الله الجميع.